الحمد إليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المعذرة على التأخر، فقد حاولت الدخول من قبل أكثر من نصف ساعة تقريبا وأنا أحاول الدخول ما استطعت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر، فأنتم في طلب العلم وأنتم في أجر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم استعمال الذهب والفضة، وهذا بالإجماع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الفضة ولا تأكلوا من صحافها. ويقاس غير الأكل والشرب عليهما، وإنما خص بالذكر لأنهما أظهروا وجوه الاستعمال وأغلبها. ويحرم على الولي أيضا أن يسقي الصغير أو المجنون أو من كان غير مكلف بهما. فلا يجوز للرجل ولا للمرأة. الأخ محمد السعيد، لو ترفع المتن كما فعلت بالأمس، متن أبي شجاع، اختلف الصفحة من كتاب إلى كتاب، فهو متن صغير موجود في السوق، لكن ربما لمن لم يعني في بعض المكاتب في الدول في المغرب العربي قد لا يكون متوفر لفقد أو فقدان المذهب الشافعي هناك، فلعل من حضر يكون ناقلا للمذهب الشافعي هناك. و تفضل أخ محمد السعيد. أهلا وسهلا ومرحبا بالطالبات اللواتي أتينا من تونس، ونرحب بهن جميعا ونرحب بالحاضرين جميعا أيضا. فأهلا وسهلا ومرحبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تفضل يا أخي، تفضل أخ ابن محمد يوسف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لطلب العلم. فطلب العلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أفضل من النافلة، وأفضل من الصلاة والصيام والحج النافلة. وكفى بالعلم فخرا أنه يدعيه من لا يحسنه. كفى بالمرء بالعلم، كفى بالمرء بالعلم رفعة أن يدعيه كل شخص، وكفى بالجهل ذما أنه يتبرأ منه من هو فيه. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. وعن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: من لا يحب العلم لا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة، فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر. ولذلك تضافرت الآيات والنصوص في فضل العلم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل رب زدني علما، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير فقهه في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون جميع من حضر ممن يتفقه في الدين، ويجعل الله سبحانه وتعالى أعمالهم خالصة لوجهه الكريم، وأن يوجد من هذه الأمة من يكون فقيها أو مفتية للأمة، فإن الأمة تعاني من مشاكلها ونحن بحاجة إلى أئمة مجتهدين. فلعل الله سبحانه وتعالى يكون قد اختار من بيننا من يكون مجتهد لهذا العصر. لعل الله سبحانه وتعالى نظر إلى قلوب من كان موجود الآن فأوجده إلى هذه الحلقة ليتلقى العلم، مصدره إن شاء الله تعالى من الحرم، من هنا من المدينة النبوية، من المدينة المنورة، من الحرم ينتقل أو ينقل إلى تونس ومصر واليمن ومصر وجميع الدول العربية وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. نحن توصلنا بالأمس، تكلمنا بالأمس عن الطهارة، وقلنا مقاصد الطهارة أربعة وسائلها أربعة، وقلنا أن مقاصد الطهارة الغسل والوضوء والتيمم وإزالة النجاسة، ووسائل الطهارة الماء والتراب والحجر للاستنجاء والدباغ، ووسائل الوسائل الأواني والاجتهاد، الأواني والاجتهاد. وها هو اليوم يتكلم عن الأواني فيقول لا يجوز ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا، يحرم على الرجل سواء كان الرجل أو امرأة، يحرم عليه أن يستعمل أواني الذهب والفضة، ويحل استعمال ويجوز استعمال أي إناء غير ذهب وفضة، أي إناء غير ذهب وفضة فإنه يجوز استعماله ولا يحرم. يحرم فقط عند الشافعية الذهب والفضة للنص الوارد، أما إذا كان غير ذهب ولا فضة وإن كان أغلى من الذهب والفضة، زبرجد، ماء الماس، أي شيء غير الذهب والفضة يجوز استعماله، وليس هناك نص على التحريم. ما العلة في تحريم الذهب والفضة؟ هل لعينه وهذا قول في المذهب، أم لأنه يكسر قلوب الفقراء والفقهاء الفقراء؟ هل يحرم استعمال الذهب والفضة لعين الذهب والفضة بكونه ذهب وفضة؟ إذن يحرم سواء كان ظاهرا أو كان مموها. وإذا قلنا بالقديم وهو المذهب القديم أنه إنما حرم استعمال الذهب والفضة لأنه يكسر قلوب الفقراء، فالعلة فيه ظاهرة أنه إذا كان مموه فإنه يجوز استعماله، وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. السواك مستحب، وهو إدخال العود الأراك أو ما قام مقامه من فرشاة وغيرها شيئا خشنا يدخل في الفم ويدار به حتى يزول أو يذهب القلح أو الشيء اللاصق على اللثة وعلى الأسنان ويزيل هذه الرائحة، فهو سواك. والأولى أن يكون من أراك، الأولى أن يكون هذا السواك بعود أراك. فيدور الأحكام الخمسة عليه، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها. فيستحب على أي حال: عند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وعند الوضوء، وعند الذهاب إلى الدرس، وعند الدخول إلى البيت، وعند الخروج من البيت، وعند اللقاء بالناس. دائما استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك على كل أحواله، بل في آخر لحظاته وهو على فراش الموت طلب عود السواك فأخذته عائشة رضي الله عنه كما هو مشهور، فقدمته ورطبته وأعطته إياه. وليس واجبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فدل على أنه ليس واجبا ولا هو فرضا، وإنما هو مستحب في هذه الأحوال جميعها. لكن قد يكون واجبا لأمر آخر، فيما إذا كانت هناك نجاسة في الفم ولا تزول إلا بالسواك فهو واجب من باب لا يتم الواجب إلا ما يتم الواجب إلا إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا ما استطعنا أن نزيل النجاسة إلا بالسواك، فإنه يكون في هذه الحالة واجب. طيب، قد يكون حراما إذا كان مغصوبا، إذا استعمل حق الغير بغير إذنه يكون مغصوبا، إذا استعمل السواك حق الغير بغير إذنه فإنه يكون حراما ولا يجوز استعمال حق الغير إلا بإذنه. وقد يكون مكروها كما ذكر الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى أنه إذا كان بعد الزوال للصائم. لماذا كره السواك بعد الزوال للصائم؟ قالوا لأن الصائم بعد الزوال تتغير رائحة فمه، هذا التغير محبوب عند الله، هذا التغير تغير الفم مطلوب مرغوب لا ينبغي أن يزيله الصائم. لما؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، فهو مطالب بإبقاء هذه الريح، هو لا فينبغي أن لا يزيل هذا، ينبغي أن لا يزال أو ينبغي أن لا يذهب هذه الرائحة. لكن هذا والله أعلم خطأ، خطأ من نواحي. الأول أن هذه الروائح كما ستدرسونها في الإعجاز العلمي بمشيئة الله تعالى ليست من الفم بحال، وإنما هي من المعدة، وسنتكلم في الإعجاز العلمي سبب ذلك الروائح بمشيئة الله تعالى حين يفقد الجسم أشياء ثم تخرج هذه الروائح من الصائم، سواء كان استعمل السواك أو لم يستعمل السواك. أما إزالة القلح وإزالة القذر من الفم فهو مطلوب. وإذا سألت طبيبا اليوم، إذا سألت طبيب أقذر مكان في جسم الإنسان سيقول لك أقذر مكان في جسم الإنسان هو الفم، لأن جميع الجراثيم موجودة فيه، فهو مطالب في كل وقت أن يشوص فأن يذهب هذا القلح ويذهب هذه الجراثيم ويذهب هذه الفضلات التي هي من باقي وبواقي آثار الأكل، فإنها تصدر روائح كريهة، روائح منتنة، روائح غير طيبة. فأنت ستقابل الله سبحانه وتعالى في الصلاة، ستقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، ستقرأ السنة، ستجتمع بالناس، ستجتمع بزوجتك بزوجك هذا لا يجوز، لا ينبغي للإنسان أن يلتقي بالآخرين إلا وهو على أطيب ريح. فالسواك مستحب على أي حال حتى بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم. الإنسان إذا سكت طويلا، إذا سكت طويلا فإن الروائح تبدأ تتغير في فمه من بقايا فضلات الطعام الموجودة أو من طول السكوت، فتتغير رائحة فمه، فينبغي أن نزيل هذه الرائحة بعد هذا السكوت الطويل بشيء من السواك أو غيره، يعني من كثرة الكلام، قد إذا أكثر أيضا الكلام فإنه أيضا قد تتغير رائحة فمه. وعند القيام من النوم لطول السكوت، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه المواضع في استعمال السواك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعند القيام إلى الصلاة، أيضا لأنه ثابت في الأحاديث الطويلة المعروفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه وأنه كان يستعمل السواك عند الوضوء عند الصلاة. لكن إذا كنت في المسجد لا ينبغي أن تستعمل السواك في المسجد. أنا لا أستطيع أن أقول أنه يكره، لا أستطيع أن أقول أنه يكره استعمال السواك في المسجد، لا أستطيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حبب وحث وحث ورغب باستعمال السواك، ولولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. لكن عند في المسجد الآن يختلف، مفروش المسجد، مفروش بالقطائف والأشياء، فإن أردت أن تستعمل السواك فإما أن تقدر المسجد وإما أن تزدرد القدر. أنت في أحد أمرين، إما أن تبتلع وتزدرد هذا القدر الذي تزيله من فمك، أو أنك تقدر المسجد. اللهم إلا أن يكون لديك منديل أو شيئا ما تزيل هذا القدر من فمك لهذا المنديل، لأنه لحظات بسيطة أنت ستتوضأ في البيت أو بجوار المسجد وستستعمل السواك خارج المسجد ثم تدخل وقد قام الصلاة، فإنه لا ينبغي لك أن تستعمل السواك. لكن أنا لا أستطيع أن أقول مكروه أو غيره، إنما يكره عند الاستماع للخطبة، يكره عند استماعك في حلقة الدرس، يكره في هذه المواطن لأنه يشغلك عن أمور أنت مطالب بالاستماع إليها والإنصات إليها. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث لو رجعت إلى الأحاديث الواردة في الأحاديث الواردة في السواك لوجدت أنها كثيرة جدا كثيرة جدا. ويقوم مقام السواك الأصبع إذا كانت خشنة، فإنه قد يقوم مقام السواك، لأن المطلوب إزالة القدر سواء كان بعود أراك أو كان بعود زيتون أو كان بغير ذلك مما لا يجرح اللثة، مما لا يؤذي الفم، مما يزيل القدر ويريح اللثة. وفي السواك إذا درسنا الإعجاز العلمي سنتكلم عليه، سنتكلم عنه أن فيه من الإعجاز ما الله به عليم بمشيئة الله تعالى، يستطيع أن يخرج القدر من مخابئه. هناك أخاديد وحفر وفي كراسي الأضراس جراثيم بكتيريا شيء تدخل ولا تخرج، لا يخرجها الفرشاة. الفرشاة الموجودة اليوم قد تؤذي اللثة، قد تذهب لمعان الأسنان، لكن السواك فيه دواء للثة ولا يذهب لمعان الفم الأسنان، ويخرج إذا وضعته فقط في ذلك الأخدود أو في ذلك الحفرة أو في ذلك المكان الذي لا يصل إليه حتى السواك، فإنه يجذب ويشفط ويأخذ هذه الجراثيم وكأنه يستنشقها استنشاقا. الآن يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في فروض الوضوء، قال: وفروض الوضوء ستة أشياء. ممكن أنا لا أقول، خلوا الأسئلة إلى بعد الدرس، الأسئلة إلى بعد الدرس، أنا لا أقول باستعمال السواك فقط، ممكن تستعمل الفرشاة، قلت هذا، ممكن تستعمل الفرشاة، ممكن تستعمل العود الخشن، ممكن تستعمل الأصبع إن كانت خشن، ممكن تستعمل أي شيء يزيل القلح ويزيل الفضلات ويزيل النتن ويزيل هذه الأشياء من الفم، مع المحافظة على اللثة والمحافظة على لمعان الأسنان والمحافظة على أن لا يضر الفم، لا يضر الأسنان ولا يضر لكن إذا كان هذا الفرشاة مما يؤثر على الأسنان أو يؤثر على اللثة فإنه لا ينبغي استعماله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرنا. الآن نتكلم على الفروض. فروض الوضوء: الفرض في اللغة القطع والحز، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، بخلاف الشرط. تدرسون في أصول الفقه أن الشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود والعدم لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، تدرسون هذا في أصول الفقه إن شاء الله. الفرض ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم. الفرض ركن الشيء، ماهية هذا الشيء. الشرط الركن كالركوع والسجود في الصلاة، أمر داخل الصلاة، داخل في الصلاة نفسها، يعني من ماهية الصلاة، بخلاف الشرط خارج عن الماهية كالوضوء، كاستقبال القبلة، كستر العورة، هذه شروط. أما داخل الصلاة كقراءة الفاتحة، كالركوع، كالسجود، هذه أركان وفروض. في الوضوء هناك أركان وهناك شروط. الشرط شروط، في شروط وجوب، شروط صحة، شروط أداء. شروط الوجوب ستأتي معنا نتكلم عنها إن شاء الله، وشروط الصحة وشروط الأداء إن شاء الله. فهو يتكلم الآن على فروض الوضوء. شروط الوضوء أو شروط الغسل، الوضوء والوضوء، فالوضوء بضم الواو اسم للفعل، الوضوء اسم للفعل. شوف مثل سحور وسحور، سحور بالفتح وسحور بالضم. السحور هو الأكل والسحور هي المائدة. الوضوء بالفتح هو الماء، والوضوء هو استعمال الماء في الأعضاء المخصوصة التي هي الوجه واليدين وغيرها. وأما في الاصطلاح فهو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية ومنتهية بغسل الرجلين والترتيب. ففروض الوضوء النية. لما يتكلم الفقهاء على النية، لما يتكلم الفقهاء على النية يتكلمون في مباحث كثيرة جدا تصل إلى أكثر من 36 مبحث. يعني ابن الرفعة أو ابن الملقن لما جاء يشرح إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات، قال والكلام على النية من أكثر من 36 أكثر. الكلام على النية له مباحث كثيرة. الذي يحضرني الآن 39 مبحث. انظروا مباحث كثيرة. نحن الآن إذا تكلمنا على النية فقط الفقهاء يحافظون على 7 أشياء في النية. هناك مباحث 7 سنتكلم عنها لأننا سنحتاج إليها في مرورنا من بداية النية الآن من الوضوء إلى انتهائنا بكتاب العتق في آخر كتاب الفقه. مباحث النية 7 يجمعها قول الراجز حقيقة حكم محل وزمن كيف ومقصود حسن. مباحث النية 7 يجمعها قول الراجز حقيقة حكم محل وزمن. حقيقة الدرة المكنونة، تقول ما هو المقرر الدراسي؟ مقرر هذا الكتاب، كتاب ماتت أبي شجاع في الفقه. نحن لن نلتزم بما فقه الشافعي فقط، وإن كان هذا المؤلف في الفقه الشافعي لأنه هو الذي يحضرنا في هذا الكلام. نحن إن شاء الله سنعطيكم إجازات في الفقه الشافعي والفقه الحنبلي والفقه المالكي والفقه الحنفي. لله الحمد لله تعالى أنني عندي إجازات إلى الأئمة 4، لكننا لما ندرس الكتاب الآن على مذهب الإمام الشافعي سنعطيكم إجازة في نهاية الدورة. كل من حضر هذا الدورة أو هذه الدورة نعطيه إجازة في الإفتاء في الفقه الشافعي بما فهم وبما علم من الفقه الشافعي بهذا الكتاب أو بغيره بمشيئة الله تعالى. إجازة مسندة مسلسلة إلى صاحب الكتاب، إجازة مسندة مسلسلة إلى الإمام النووي، وإجازة مسندة مسلسلة. ليس هناك اختبارات، ليس هناك اختبارات إلا لأشياء أخرى، الاختبارات لأشياء أخرى. أما الإجازة في حضور الدرس وحضور الدورة فإنها ستعطى لكل من حضر بمشيئة الله تعالى. فإذا أنا أريد أن تكون هناك واحدة مسؤولة، كأن الأخت منال أو غيرها مسؤولة على الحضور والغياب، فإنها تسجل جميع الحاضرات حتى نعطي في الأخير أو في آخر الدورة إجازة لكل من حضرت هذا الدرس أو هذا الكتاب. مباحث النية 7. النية، الحقيقة، حقيقة النية، ما حكم النية، محل النية، زمن النية، كيفية النية، شروط النية، مقصود النية، هذه 7 مباحث. ما حقيقة النية؟ يبحث الفقهاء في حقيقة النية فيقول حقيقتها هي في اللغة مطلق القصد، وفي الاصطلاح قصد الشيء مقترنا بأول فعله. فالوضوء لا بد أن تكون النية عند أول جزء من أفعال الوضوء وهو غسل الوجه، وفي الصلاة لا بد أن تكون النية عند تكبيرة الإحرام، وفي الزكاة عند توزيعها وهكذا، وفي الحج عند الإحرام. عند أول جزء من أفعال ذلك تلك العبادة يجب أن تكون النية موجودة، إذا قلنا أنها ركن وهي ركن عند المالكية وعند الشافعية، غير أن الحنابلة يرون أنها شرط، وهو أيضا وجه عند الشافعية يقولون أنها شرط، وقولنا أنها شرط أولى وأيسر للعوام أن تكون النية شرط أولى، لأننا إذا قلنا شرط يعني أن تكون موجودة قبل الفعل متحققة. الآن أنا موجود عندي النية سأذهب من هذا المكتب، سأقوم من فوق المكتب لأذهب إلى المغسلة لأتوضأ، النية موجودة عندي الآن، لا يشترط أن أكون عند غسل الوجه أن تكون النية حاضرة إذا قلت أنها شرط، لكن لو قلت أنها ركن كما هو عند المالكية والشافعية يجب عند مماسة الماء للوجه أن تكون النية حاضرة، وإلا فإنه لا يصح. إذا حقيقة النية هذا حكم النية. ما حكم النية؟ الوجوب غالبا، حكم النية أنها واجبة في الغالب، وقد تندب كما في غسل الميت. حقيقة حكم محل، أين محل النية؟ هل في القلب أو في اللسان أو في اللسان والقلب؟ لا خلاف أن محل النية القلب، هذا لا خلاف فيه، أن محل النية القلب، العزم والإصرار والنية موجود تكون في القلب، هذا لا خلاف فيه، وأنه إذا نوى بقلبه أن عبادته صحيحة. لكن التلفظ نسمع كثير من فقهاء الشافعية وفقهاء الأحناف وفقهاء الحنابلة يذكرون ويتلفظون بالنية، فهذا الشافعية في جميع كتبهم يقولون النية محلها القلب والتلفظ بها سنة. يعني إذا أراد أن يصلي الظهر يقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات مثلا، وكذلك الأحناف يقول ولا يشترط التلفظ بل يستحب، وكذلك الحنابلة يقولون كما في المغني وإن تلفظ فلا بأس، لكن المالكية يقولون بدعة، التلفظ بالنية عند الصلاة بدعة. على أي حال، مقصود المالكية أنها لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما وردت النية عند توزيع الزكاة أو عند الأضحية وعند الحج، أن التلفظ بالنية عند الحج ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لبيك حجا لبيك عمرة، وكذا في الأضحية اللهم منك وإليك. لكن في باقي العبادة، فمن قال بجواز القياس على أصول العبادات والأصل أنه يجوز، وخالف في ذلك الكرخي من الأحناف أنه يجوز القياس على أصول العبادات، لكن متى؟ إذا تحققت العلة، لكن هنا العلة غير واضحة. فمقصود الشافعية والحنابلة والأحناف استحب أو سنة، سنة الفقهاء وليس سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يلتبس الأمر، لا يلتبس الأمر، وليست بدعة لأننا لا نقول أنها ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه يسن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، لكن حتى لا نحدث بلبلة وحتى لا نطالب بالدليل، فالأصل عدم اشتراك وعلى عدم استحباب ولا عدم سنية التلفظ بالنية عند أي عبادة كان، لا ينبغي حتى لا ندخل أنفسنا في معرة أو في يتون المشاكسة والأخذ بالدليل وغيرها، خصوصا عند من ينطح أو يشطح ويبدع وغيره، فينبغي أن نبتعد ولا نجادل ولا نمال، لكن لا شك أن محلها القلب ولا خلاف في ذلك. إذا هذه النية محلها القلب. هم أخذوا، انتبهوا إلى من أين أتوا ومن أين جاءت هذه المسألة. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال في توزيع الزكاة ولا يشترط التلفظ بالنية، قال وتكفي النية، شوف في توزيع الزكاة وتكفي النية ولا يشترط التلفظ بخلاف الصلاة، انتبهوا. شوف، ولا في توزيع الزكاة يكفي أن الشخص يخرج زكاة التجارة أو زكاة الإبل أو زكاة البقر أو زكاة الغنم أو زكاة الذهب أو زكاة قال وتكفي النية في إخراج الزكاة ولا يشترط التلفظ بخلاف الصلاة. يعني لا يشترط أن يكون هذه زكاة مالي الأغنام، هذه زكاة مالي للتجارة، لا لا يشترط، تكفي النية بخلاف الصلاة. فهم بعض الفقهاء أن الإمام الشافعي يشترط التلفظ في الصلاة بالنية، فقال يجب التلفظ بالنية في الصلاة. فرد عليه فقهاء الشافعية، الإمام الزبيري من فقهاء الشافعية قال يجب، فرد عليه فقهاء الشافعية أن الإمام الشافعي لا يقصد هذا الكلام، لا يقصد التلفظ بالنية، نويت أصلي الظهر، نويت أصلي المغرب، نويت أصلي العشاء 4 ركعات، قالوا لا يقصد هذا. طيب ما المقصود من كلام الشافعي ويكفي النية في توزيع الزكاة ولا يشترط التلفظ بخلاف الصلاة؟ قالوا هو يرد على من جوز الدخول في الصلاة بغير تلفظ، لأن الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة يشترطون تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. الله أكبر شرط بالتلفظ وتكبيرة الإحرام. قال الأحناف يجوز أن يدخل في الصلاة ولو بأي لفظ يدل على التعظيم، كان يقول الله أو سبحان الله أو أي لفظ يدل على التعظيم. الجمهور قالوا لا، لا بد من تكبيرة الإحرام. من ثم قال بعض العلماء أو بعض العلماء أنه يجوز الدخول في الصلاة ولو بغير تكبيرا ولا غير ولا تلفظ بشيء، الدخول بالنية ويكفي. فرد الإمام الشافعي على هذا الذي يقول يجوز الدخول في الصلاة بغير تلفظ، فقال وتكفي النية في توزيع الزكاة ولا يشترط التلفظ بخلاف الصلاة، يعني يجب ويشترط التلفظ بتكبيرة الإحرام. وهنا أتى هذا اللفظ على كثير من الفقهاء فقالوا يستحب التلفظ بتكبيرة بالنية وهو خطأ. إذن حقيقة حكم محل وزمن، كيفية، كيف النية تختلف باختلاف المنوى. ماذا تريد؟ الوضوء، إذا تنوي الوضوء. ماذا تريد؟ التيمم، إذا تنوي التيمم. ماذا تريد؟ الصلاة، إذا تنوي الصلاة. تختلف باختلاف المنوى. حقيقة حكم محل وزمن، زمنها عند أول جزء من العبادة، كيفية يعني تختلف باختلاف المنوى. شرط، ما هي شروط النية؟ يأتي اليوم شخص يسألك أنت مفتي، تقول أنا طالب علم، أنا درست المنهاج، درست مطلب شجاع، أنا فقيه، أنا مفتي، أنا كذا، أنا كذا. يقول لك أول ما يدرس من الفقه النية في العبادات، لا يصح أي عمل في الإسلام إلا بنية. فما هي شروط النية؟ الفقهاء اشترطوا للنية 5 شروط تقريبا، 5 شروط للنية. إذا سئلت ما هي شروط النية؟ يشترط للنية 5 حتى تصح منه. الأول الإسلام، الإسلام، من كان كافر فلا يقبل منه النية، إذن يجب أو لا يقبل أو لا تقبل النية إلا من مسلم. طيب يشكل علينا أمر، وهو أن الغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض إذا طهرت المرأة يجب عليها أن تغتسل وتنوي رفع هذا الحدث الأكبر، تنوي رفع هذا الحدث اللي هو الحيض أو الجنابة، يجب. إذن اشترط فيها الإسلام. طيب لو أن إنسانا مزوج يهودية أو نصرانية، وقد قلنا بالأمس بجواز أن يتزوج الإنسان يهودية مثلا أو نصرانية بصريح الكتاب، ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب إذا تهنت من الحيض يجب عليها أن تغتسل. طيب إذا اغتسلت يجب عليها أن تنوي، إذا نوت لا يصح منها إلا إذا أن تسلم. فهي تقول لك أنا لا أصلي أصلا. تأتي هذه اليهودية أو هذه النصرانية فتقول أنا لا أصلي فلا يجب علي أن أغتسل. لا، من حق الزوج على الزوجة أن تغتسل وأن تزيل النجاسة، هذه من حقوق الزوج. من حق الزوج، يعني يجب على المرأة أن تغتسل للجنابة، ويجب عليها أن تزيل النجس من ثيابها وبدنها، هذا واجب عليها لكي تذهب للصلاة، أو إذا كانت مزوجة لحق الزوج، هذه من حقوق الزوج أن تزيل منها النجاسة وأن تغتسل حتى يجوز للزوج أن يطأها، لأنه يحرم على الرجل أن يطأ زوجته إذا لم تغتسل، لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا تطهرن فآتوهن، إذا تطهرن، يعني يجب، لا يجوز له أن يأتي زوجته حتى تغتسل. طيب، هي الآن تقول: لا يرتفع مني الجنابة إلا أنه لابد من النية وإن لست مسلمة. قالوا: هنا الزوج هو الذي ينوي على الزوجة، هو الذي يكلفها بالاغتسال، وكذا المجنونة إذا أرادت أن تغتسل أو يعني إذا أرادت أن تغتسل للحيض أو للجنابة، فإن الزوج هو الذي يأمرها وهو الذي ينوي عنها رفع الحدث. ثم سيأتي بعد ذلك معنا مسألة في أصول الفقه تدرسونها إن شاء الله تعالى: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين؟ هذه مسألة أصولية. هل الكفار مخاطبون بالصلاة؟ هل الكفار مخاطبون بالصيام؟ هل الكفار مخاطبون بالزكاة؟ هذه فروع الشريعة. أم هم مخاطبون فقط في أصل الإيمان بالتوحيد؟ قولان في المذهب. الأصوليون يقولون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فذكروا أنهم مخاطبون وأنهم يعذبون بدخول النار بسبب أنهم تركوا الصلاة. والفقهاء يقولون: الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، وإنما هم مخاطبون بأصل الإسلام، مخاطبون بالإسلام، وهذه إنما هي تبع. طيب، ما ثمرت هذا الخلاف؟ ما ثمرت هذا الخلاف بين الأصوليين والفقهاء؟ ستجدون في كتب الفقه الآن سيأتي معنا: من شروط وجوب الصلاة الإسلام والعقل الإسلام، يعني ما تجد على الكاتب في كل فرع، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، واجبة شرط وجوب الإسلام، إذا ما تجب على الكافر. لكن الأصوليين يقولون: تجب على الكافر. ما ثمرة الخلاف بين الفقهاء والأصوليين؟ قالوا: ثمرة الخلاف ليست في الدنيا وإنما في الآخرة، ففي الآخرة من قال أنهم مخاطبون بفروع الشريعة قال: يعذب لأنه ترك الدين، ويعذب لأنه ترك التوحيد، ويعذب لأنه ترك الصلاة، ويعذب لأنه ترك الزكاة، ويعذب لأنه ترك غسل الجنابة، ويعذب لأنه لم يتوضأ، ويعذب لأنه فيعذب بهذه الأشياء فروع الشريعة. والفقهاء يقولون: لا، هو يعذب لأنه ترك التوحيد ولأنه كفر ويخلد، انتهى الكلام. لكن هناك ستأتي معنا بعض المسائل دقيقة أيضا إذا توسعنا في دراسة الفقه، أنه أيضا في ثمرة الدنيا من قال أنهم مخاطبون بفروع الشريعة نقول للكافر إذا أسلم وكان قد تزوج أنه يجب عليه أن يغتسل. والفقهاء خاصة عند الشافعية وغيرهم يقولون أنه لا يجب عليه الاغتسال، الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الاغتسال كما سيأتي معنا، وإنما يندب. إذن الفقهاء يقولون يندب، والأصوليين يقولون يجب. لما؟ قالوا: لأنه كان مخاطب بفروع الشريعة فلم ترتفع منه الجنابة، والفقهاء يقولون: الإسلام يجب ما قبله وهو ليس مخاطب بفروع الشريعة، وبالله التوفيق. إذا من شروط النية خمسة: الإسلام فلا تجب فلا تصح من كافر، العقل فلا تصح من غير مميز، صبي غير مميز ولا مجنونة أو مجنون، الجزم، النية يجب أن يكون الإنسان جازم فيها لا يكون متردد، يقول: سأنوي الصلاة، سأدخل في الصلاة، فإذا جاء زيد فصلاتي باطلة، هذا لا تصح صلاة ابتداء، لا يصح التردد في النية، لا بد من الجزم في النية، ولا تصح النية أو في العبادة وهو متردد بالنية بخلاف الصيام، إذا تردد أو شيء فإنه لا يبطل صيامه. طيب، إذا من شروط النية الإسلام والعقل والجزم، من شروط النية العلم بالمنوى، العلم بأن هذه أن هذه الآن صلاة، العلم بأن هذه أن هذا وضوء، العلم بأنها أن الله شرع هذه الأشياء، العلم بأن الله شرع هذه الأشياء. كيف يتوضأ وهو لا يدري ما هو الوضوء؟ كيف يتيمم وهو لا يعرف ما هو التيمم؟ إذا من شروط النية العلم بالمنوى. من شروط النية أيضا الاستصحاب، الاستصحاب العرفي، يستصحب النية من بداية الصلاة إلى نهايتها، يستصحب النية من بداية الوضوء إلى نهاية الوضوء. الاستصحاب يستصحب النية معه، فإذا دخل في الوضوء فإنه عند غسل الوجه تكون النية حاضرة، وينبغي أيضا أن يستصحب النية إلى نهاية الوضوء. عند الدخول في الصلاة النية لابد أن تكون موجودة، ويستصحب أيضا النية إلى أن يخرج من الصلاة. الاستصحاب ذكرا لا ذكرا، فرقوا بين ضم الذال وكسر الذال. من يفرق؟ من يقول ما الفرق بين ضم الذال وكسر الذال؟ خصوصا أهل المغرب العربي، تونس، المغرب، هؤلاء يدرسون اللغة وعندهم ترف في اللغة، مشايخي في النحو شراقطة، فهم عندهم ترف في اللغة والنحو. ما الفرق بين ضم الذال وبين كسر الذال؟ يستصحب النية في الصلاة أو في الوضوء ذكرا بالضم لا ذكرا. ما الفرق؟ عكستم المسألة. طيب، إذا قلنا يشترط أو يندب ذكرا يعني يتلفظ بها، إذا قلنا ذكرا الذاكر ضده الصمت، الذاكر ضده الصمت، والذكر ضده الذهول. الذكر بالذال بضم الذال يعني يستصحبها في القلب، يعني لا ينساها. ذكرا بضم الذال يعني لا يتلفظ، لا، ذكرا بضم الذال يعني يستصحبها بقلبه، وذكرا يعني بلسانه، مفهوم؟ إذن يستصحب النية ذكرا لا ذكرا، حتى لا يلتبس على كثير من طلبة العلم فيذهب ويقول من شروط النية التلفظ ذكرا، فيقول نويت الوضوء، نويت الصلاة، نويت كذا، نويت كذا، نويت كذا، لا، ذكرا لا ذكرا. طيب، إذن من شروط من شروط النية، شروط النية خمسة: الإسلام، التمييز أو العقل، الجزم، العلم بالمنوى، الاستصحاب المعبر عنه بعدم المنافي. فإذا ارتد في الصلاة فإنه يأتي بمنافي فيخرج من الصلاة، فإذا تكلم في الصلاة فإنه يأتي بمنافي فيخرج من الصلاة، فإذا تحرك حركات كثيرة في الصلاة فإنه يأتي بمنافي فيخرج من الصلاة، وهكذا. إذن هذه الإسلام، التمييز، الجزم، العلم بالمنوى، الاستصحاب، ممتاز. خمسة، هذه شروط النية. شروط النية خمسة: الإسلام، العقل أو التمييز، العلم بالمنوى، الاستصحاب المعبر عنه بعدم المنافي. طيب، إذا النية ركن من أركان الوضوء، ومحلها عند غسل الوجه، وقد قلنا الراجح والله أعلم أنها شرط، وهذا ما رجحه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. رجح الإمام الغزالي أن تكون شرطا، النية تكون شرط من أن تكون ركن. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى جميع فقهاء الشافعية عال عليه، جميع فقهاء الشافعية. الشرط الخامس من شروط النية، أنا ما ذكرت الشروط الخمسة: الإسلام الشرط الأول، العقل أو التمييز الشرط الثاني، العلم بالمنوى الشرط الثالث، الجزم الشرط الرابع، الاستصحاب الشرط الخامس. طيب، إذن الإمام الغزالي قلنا رجح أنها شرط، وهو ينبغي أن يكون هو الراجح. الإمام الغزالي عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان جميع من جاء بعده عال عليه في كثير من الفنون. هذا الرجل ما خاض في فن إلا أتقنه. ولذلك الشافعية يقولون أنه منهم، والمالكية يقولون أنه منهم، وكثير من الفقهاء ينسبوه إلى مذهبهم، والصواب أنه شافعي وليس مالكي. الإمام الشافعي أي نعم سنتقل إن شاء الله بالمذهب المالكي والمذهب الشافعي لا بأس. طيب المالكية يقول أنه منهم، أن الإمام الغزالي منهم، والشافعية يقول أنه منهم. والحقيقة أن كتب الإمام الغزالي كتب شافعية صرف. هذا الإمام المذهب الشافعي ما من أحد من فقهاء الشافعية إلا وألف في المذهب، لكن ليست كل الكتب معتمدة في المذهب الشافعي إلا خمسة كتب قبل أن يأتي الإمام النووي والرافعي. كانت هناك خمسة كتب هي المعتمدة في المذهب الشافعي عليها تدور الفتوى: المختصر للمزني، والوجيز والوسيط للغزالي، والمهذب والتنبيه للشيرازي. هؤلاء الخمسة الكتب هي المعتمدة في المذهب. فانظر إلى كتابين اثنين للإمام الغزالي معتمدة في المذهب: الوجيز والوسيط. في الأصول جميع الفقهاء الأصوليون جميعا من بعد الإمام الغزالي عال عليه، على كتاب المستصفى، كما قال الإمام ابن عثيمين: إذا نظرت إلى المستصفى فكأنك تخوض في بحر، يعني برز، يعني أظهر علم الأصول وتفنن فيه، فكان بحر متلاطم. فهو إذا خاض في فن أتقنه. ولذلك رحمة بالبخاري ومسلم أنه قبل أن يموت أراد أن يتوجه إلى علم الحديث فقبض الله روحه، مات قبل أن يتمكن من علم الحديث، فكانت بضاعته في الحديث مزجاة كما قال هو: بضاعتي في الحديث مزجاة. لكن قبل أن يموت كان فعلا توجه إلى علم الحديث، فرحمة بالبخاري ومسلم قبضه الله تعالى، وإلا فإنه لن يبقي لهم شيئا. الفقهاء جميعا آل عليه إلى اليوم، كل من كتب في الفقه فإنما يكتب ما لخصه الإمام الغزالي، وكذلك في الأصول، كل من كتب في الأصول من بعد الإمام الغزالي إنما هو عبارة عن مستخلص لما في كتاب المستصفى. النية أول ركن من أركان الوضوء. الركن الثاني غسل الوجه. وأين الوجه؟ الوجه ما واجه الشخص، هذا الوجه ما واجه الشخص، لكن حدوده من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وإن كان المالكية لا يعتبرون البياض الذي ما بين اللحية في العذار والأذن لا يعتبرونه من الوجه، فإذا غسل الإنسان وجهه وخلى هذا المكان من الغسل فإن الوضوء صحيح عند المالكية. أما الشافعية فإنهم يقولون لا بد من غسل الوجه جميعا، ومنابت الشعر في الوجه لو كان هناك الآن كاميرا، لكن لا أقصد كان لابد من توضيح لمنابة الشعر، لا داعي الكاميرا، أنا سأتكلم ولعل الجميع يعرف الأماكن. الناسية الشعر النابت فيها يسمى صاحبه غمم، يسمى الغمم. الشعر النابت في الجبهة في الناصية هذه محل السجود يسمى الغمم، فيجب غسل ما تحته. ما تحته يسمى حواجب، الحاجب الذي فوق العين يسمى حاجب، يجب غسل الشعر الذي في الحاجب. ما تحته يسمى جفن، ما عليه يسمى أهداب، الشعر يسمى أهداب وأشفار. ما على العين من الجهة من جهة الأنف يسمى موق، ومن جهة الأذن في العين يسمى لحاظ. في طرف الجبهة بعد الناصية من الجهة اليمنى واليسرى وهو البياض الذي يكترف الناصية يسمى نزعة، ما تحت النزعتين يسمى التحذيف. ولذلك عادة النساء والأشراف أن تحذف هذا الشعر حتى يبدو الوجه عريضا، فهذا يسمى التحذيف. ما تحت التحذيف يسمى الصدغ، ما تحت الصدغ يسمى العذار، ما تحت العذار يسمى العارض، ما تحت العارض يسمى اللحي، ما ينبت عليه اللحية يسمى العظم الناسع وهو أساس الأسنان السفلى، هذا يسمى اللحي الذي يتحرك مع الأكل والمضغ يسمى اللحي. ومنتهى اللحيين يسمى ذقن، وفوق الذقن يسمى العنفقة، وما يكتنف العنفقة يسمى الانفكاكات، وما فوق الشفة العليا يسمى الشارب، وأطراف الشارب يسمى السبالات، وما على جانب الأنف يمينا ويسارا يسمى الخد، وما على الأنف من أرنبة فيسمى المارن. هذه الأشياء يجب غسلها عند الشافعية وغيرهم لأنها كلها ظاهرة. فكالطلاب نحن نقول لهم لابد من كيمرة لينظر هذه الأشياء، أما بالنسبة للنساء لمعرفتهن وحقهن وفهمهن أنهن الآن قد فهمنا وعرفنا هذه المواطن ولسنا بحاجة إلى الظهور، لأن الجبهة والناصية محل السجود يسمى الغمم، وغالبا من نبت عليه شعر هناك أن صاحبه يكون فيه قليل من البلادة ولا يكون فيه نوع من الذكاء، لكن غالب. فإذا وجد شخص قد يكون ذكيا خاصة إذا درس الفقه، فأنا أخاف أن يكون الآن من بيننا من فيه شعر إلى قريب من الحاجبين أن يقول أنه بليد مثلا. والبياضان اللذان يكترفان الناصية يسمى نزعة، وهذه أيضا من علامات البلوغ، سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى أن هذه النزعتين أيضا من علامات البلوغ وهي من علامات الفحولة أيضا. ما تحت النزعتين من الشعر يسمى التحذيف، هل يجب غسله أو لا يجب؟ كثير يرد هذه الأسئلة، فكثيرا من فقهاء الشافعية يتشددون ويقولون هو من الوجه يجب غسل ما تحته، والصواب أنه لا يجب غسل ما تحت هذه الشعر لأنه يعتبر من الرأس ولا يعتبر من الوجه. النزعتان لا يجب غسلها، وإما الغمم والحواجب والأهداب والموق واللحاف والمارد والشارب والعنفقة والانفكاكات والسبالات فهذا يجب غسله لأنه من الوجه. حلقة الإمام الشافعي موجودة الآن، قد تنضم في مكتوب الآن الطلاب المدينة المنورة الآن كتبوا حلقة الإمام الشافعي في المدينة المنورة، ممكن الكل ينضم إن كان مشترك في الفيسبوك أنه ينضم إلى هذه الحلقة ويسجل اسمه أيضا ليتابع بعد ذلك الدروس، لأن الطلاب الآن في إجازة وإلا فقد بدأوا بتسجيل حلقة المذهب الشافعي أو حلقة الطلاب الشافعية في المدينة المنورة، وكذلك من درس المذهب الشافعي خارج والمالكي أيضا خارج المدينة المنورة ويتلقى عبر هذا النت أو عبر هذا الرابط مشيئة الله تعالى. إذا انتهى الوقت ذكروني، أنا تأخرت طبعا، إذا انتهى الوقت المجموعة اسمها حلقة المذهب الشافعي، حلقة الإمام الشافعي في المدينة المنورة بدون همزة على الإمام، بدون همز، حلقة الإمام الشافعي، حلقة الإمام الشافعي في المدينة المنورة. طلابي طلبوا مني أن يرفعوا هذه الدروس وستكون إن شاء الله الحلقة حلقة الإمام الشافعي في المدينة المنورة، هكذا كأنه نعم. طيب، إذا هذه الأماكن يجب غسلها، الوجه يجب غسله وهو فرض، ما هو الغسل؟ الغسل هو أن يجري الماء على العضو، هناك فرق بين الغسل والمسح، ففرق، قال اغسلوا بوجوهكم ثم قال وامسحوا برؤوسكم، فالمسح غير الغسل. ما الفرق بين الغسل والمسح؟ كثيرا من يكون كسل شوية كسول أو أن الماء قليل وأراد أن يغتسل فيمسح مسحا قليل من الماء ويمسح وجهه الحمد لله وكفى. لا، يجب أن يجري الماء على العضو، لا بد أن يجري الماء على الوجه واليدين والرجلين لأنه واجب الغسل. أما بالنسبة للرأس فإنه يكفي فيه المسح، فلا يشترط أن يجري الماء على هذه المواضع. أما الوجه فيجب أولا أن يجري الماء على العضو، الثاني أن لا يكون هناك حائل بين هذه بين الغسلة والوصول إلى البشرة من عجين أو مكياج. كثير من النساء تستعمل مثلا مكياج أو عادي أن تستعمل في أي إشكال، لكن أن تستعمل شيء فيه جرم، جرم يعني يمنع وصول الماء إلى البشرة، فالوضوءها لا يصح. المناكر جمع منكر، هذه اللي على الأظافر مثلا أو مثلا، هذه تمنع وصول الماء إلى الظفر، والظفر عضو ظاهر يجب غسله، فهذه الأشياء يجب إزالتها لأنها مانعة من وصول الماء إلى العضو، ويشترط في غسل العضو أن يجري الماء على العضو. طيب، إذن الركن الثاني من أركان الوضوء غسل الوجه، ويشترط لغسل الوجه أن يجري الماء على ما في أي إشكال. يجوز للنساء شقاق الرجال، وأنا رأيت من كثير من الطالبات أنهن أكثر حرصا على طلب العلم من الطلاب. نعم، طلاب الحمد لله في الحرم الآن قرابة أكثر من 200 طالب ولله الحمد، كلهم مسجلين، بعضهم إلى بعد سنة أو سنتين سيدخلون في الدرس وكلهم حريصون، لكن كثير من الطالبات أيضا من يعني لهن اجتهادات غير عادي ولهن نفس طويل، لأن كثير من الطلاب يدرس كتاب أو كتابين أو يحضر حلقة أو حلقتين ثم يمل، لأن الشيطان يأتيه من كل ناحية ليمنعه من التثبت، ليمنعه من المواصلة. وطلب العلم لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى مرتبة الإفتاء إلا بالمواصلة والمداومة، إلا بالمواصلة والمداومة، لا بد من المواصلة، وقد تكلمت على هذا في الدرس الأول فارجعوا إليه. طيب، أنا نقف هنا. يعني الدرس الأول، من سجل الدرس الأول هنا الأخت منال مشرفة أيضا على الطالبات، تسجل الطالبات، الرابط ينبغي أن يكون معها أو مع ما أدري مع من. إحنا تواجدنا في الأول يوم ووجدنا، فتبرعت الأخت منال وقالت مستعدة أن تكون هي المسؤولة عن الطالبات، تحضر تنظر من غاب، لأننا سنعطي جميع من حضر هذه الدورة إجازة بغير اختبار، سنعطي جميع من حضر هذه الدورة بمشيئة الله تعالى الإجازة بهذا الكتاب وبغيره بعد ذلك من جميع الكتب التي ستأخذونه إن شاء الله، كتب إن شاء الله نعطيكم إجازات علمية مسندة مسلسلة إلى أصحاب الكتب التي ستأخذونها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هل هناك سؤال في نفس الدرس؟ سجلي الآن، أعطي معك الأخت منال، ارفعي إليها اسمك للأخت منال. في وضعت في السكايبي، وضع أصحاب المنتدى علم شرعي، علم شرعي، الأخت منال ممكن تعطيهم إياه وينضموا إلى السكايبي أو لا، الرابط الذي أرسلته الأخت منال هذا هو. ممتاز، إلى هنا ولنا عودة بمشيئة الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد المكرمي على ما قدم وبين.